штрафа, мост, в клаш де систем. كنا من ضد السيستم اللي ما بغى يتقاد, حيت المرضقناه وحنا يا ولاد البلاد. حيت الغاشي كتر ولا من الزياد, ولي حاكمين دابا طلعوا ولاد الكلاب, ولي شفروا البلاد فضت خلوا العباد. حيت الشفارة كترو كيفاش بغاو نسكتو, حيوط مدينتي رابت والفقر فحوم تينابت. كترت الضرب والجرح وقلب عمرها بالقرح, فين هي السعد وفين هي الفرحة؟ كيفاش بغوني نسكت وعيون الشعب مدمعة وزيد ولاد بلادي سكات عندهم عادي وغير عطوني فردي نبدا فيهم القاضي. القراية فيها تقارى وبنات الشعب تعراو, القراية ولات رجوة خلي الشعب يتقوى. مازال الكلام ما سالا معايا تلاتة قباع في الغيرة بحالي بحال موت سالا مرا دباع. مون بلاد سيستم هاف نفوسنا خلى الطبع. اليوم جيب طلاش غنحط يدي على الضبرة, الله كلمني يفاعل في يقلع كل مضبعة. فاك دو سيستم بسبب الدراري مدمرة, القراية في دي بلاد باش توصل حلم صعيب. وستاد جي مدريسي الحان الشارف عمره طيب ولا طب مداقو باسلي يعني ولا بلنفع وباش يتهنوا منا سيستم مدفع ادفع. يكون مواف مين ليش غيفكروا لينا, ماشي السوق فينا متنا ولا حيينا. ما لبالهم شعلمنا ولا قرينا, المهم عندهم هما يخويو لينا جيوبنا. وشي شد في الصون وشي شد في زبي, سميتي اشرب فوق البلاص كلامي بسربي. بسبب السيستم هكذا داير لساني, ماشي غير انا بوحدي ناس كتير كتير. ثقف الخامية ما تسمع السيستم علينا حسبتها. كل شي راضي وهاني القوم هذا مضبع, إدارة تسيركم بوحدو تشعنصر خلاني ندمع. ولد سلام بلاصتو باينة والشعب بعينيه يتشبع. عايشين عيش ترين في هذا البلاد كيما البوكس, بنادم بلي مارك هذا لايك هذا اكس بوكس. اش غنقول لك طبقية بلا ما نكذبو, والكذوب حرام خايفين لا نتعذبو. تميز من سماهم كيف تحرهم بيه, والتضويرة هي دواهم اللي شاد صاف زرب عليه. لاش غيفكر ليك هو ما حد كتشوف فيه وساكت عندو ربح الا بقيتي في بلاصتك تهبد. السيستم هذا كافر في بلاد اسلامية, بغيتي توصل فاسر جملة مغربية معاك سمية وازنة ددددد داينش. بسبب السيستم معاكم ديما مغاوبش. جو جي سيستم قامع فينا والشعب ساكتين, واكلين الضق مكمدينها وباقين صابرين. عايشين وكما كان الحال ورحنا مسايسين, نفس الروتين عايشين وديما لابدين. شي شاد السود وشي وحدين مقدمين, وشي بالنص مرزق وشي فرزقهم ضايعين. وخاف حياتنا مهمشين رحنا راضيين. السلام عليكم.